السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقد تحدثت معكم في آخر لقاء التقينا فيه عن علاقة هذه الآية بالآيات التي قبلها، ثم بعد هذا بينا لمن يكون الخطاب: وآتوا النساء. وقلت لكم إن أهل العلم اختلفوا في من المخاطب بقول الله تعالى: وآتوا النساء. فقلنا إن البعض قال الخطاب للأزواج، ورجحنا هذا نظرا للسياق. فقلنا إن البعض الآخر قال إن هذا الخطاب للأولياء. وقلنا لا مانع أن يكون الخطاب شاملا لكل هؤلاء. وقلنا إن البعض الآخر قال إن هذه الآية تشير إلى تحريم ما يسمى في النكاح بالشغار، والذي بينا صورته وقلنا ما هو الشغار. قلنا إيه هو؟ ها؟ نعم؟ أنتوا ما كنتوش حاضرين معانا ولا إيه؟ ولا أنا ما كنتش حاضر معاكم؟ اتكلمنا عن الشغار احنا في اللقاء الماضي، قلت ان هو ان يزوج الرجل ابنته او اختاه او من يتولى امره على ان يزوجه الاخر دون ان يكون بينهما صداق. مش قلنا هذا الكلام؟ تنسوا اللي قلت لكم. وهذا لا يجوز لسببين: انه تصرف في شيء هو لا يملكه، ده اولا. ثانيا انه جعل البضعة مهرا، وهذا لا يجوز شرعا. قلنا الكلام ده ولا ما قلناهوش؟ بسم الله ما شاء الله. احنا نريد ان شاء الله تعالى ان احنا نستودع المعلومة خزانة العقل، والعلم لا يكون الا لهذا ان شاء الله تعالى، حتى نخزن وحتى نستحضر الى ما اردنا ان نستحضر. هذا ما قلناه في الخطاب: وآتوا النساء. قلت لكم هذه الآية الكريمة فيها دليل على أن الإسلام هو الذي أعطى المرأة حقها، على عكس ما يصور كثير من الجهلاء والأغبياء الذين يصورون أن الإسلام سلب المرأة حقوقا. الإسلام جاء والمرأة ما كان لها حق في أي شيء حتى في الحياة، فكانت تؤد وتعتبر كارثة من الكوارث التي يبتلى بها الرجل، والقرآن يصور ذلك. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فكانت المرأة لا حق لها في الحياة، ولا حق لها في الكلمة، ولا حق لها في المال، ولا حق لها حتى في الاستشارة، لا حق لها في أي شيء على الإطلاق. حتى في هذا الوقت الذي يدعون فيه أن الحضارة قد انتشرت فألزموا المرأة بالعمل وبالخروج من البيت، واعتقدوا أنهم بذلك يعطوا المرأة حقها، والله الذي لا إله إلا هو لقد سلبوها حقها، سلبوها حقها في تربية أبنائها، سلبوها حقها في راحة زوجها، سلبوها حقها في أن تكون ملكة مربعة في بيتها. أما في ظل الإسلام فالذي خلق وهو أعلم بما خلق شرع للمرأة ما يتفق مع حالها وما يضمن لها راحتها وحقها. فكان من الأمور التي أعطاها الإسلام للمرأة هي حق الملكية المالية، حق الملكية المالية. فيما مضى لم يكن للمرأة حق في الملكية المالية، والآن حتى في بعض الدول المتحضرة يصير مال المرأة لزوجها وهي تنسب إليه، وهي تنسب إليه، فيقال زي ما بنسمع الآن كان يقال جهان السادات مثلا، وعلى غرار ما كان يفعل الغرب. المرأة لها حق في أن تنتسب إلى أبيها، ولها حق في ملكيتها الخاصة. هذه الآية كما قلت تجعل للمرأة ملكية خاصة، وهي ملكية المهر والصداق. وبينت هذه الآية أنه لا يحق لا لأب ولا لولي ولا لزوج أن يسلب المرأة حقها في صداقها إلا بإذنها ورضاها، وبغير إذنها ورضاها لا يحق ولا يجوز لا لزوج ولا لولي أن يقرب من مالها هذا، وإلا لارتكب عظيما، وتعبير واضح، وإلا لارتكب عظيما. فكانت هذه الآية من الآيات التي توضع دليلا وشاهدا قرآنيا على أن الإسلام كرم المرأة في أمور كثيرة وراعى حقها في أمور كثيرة، والتي من ضمنها حق ملكيتها الخاصة في مالها الخاص، وأنه لا يجوز لأحد أن يتدخل في مالها كما قلت إلا بإذنها ورضاها. هذا أمر. الأمر الثاني، علماء بدأوا يتكلموا على موضوع الصداق، ما هو الذي يجوز أن يكون صداقا، وما هو الذي لا يجوز أن يكون صداقا، وما هو أقل الصداق، وما هو أكثر الصداق. هذه مسألة بدأ أهل العلم يتكلم فيها حتى يقفوا على أمر بين واضح في تحديد هذا الحق للمرأة. حق المرأة هذا أقل قد إيه، أكثر قد إيه، إيه اللي يصلح وإيه اللي ما يصلحش. وتكلم أهل العلم في هذه القضية كثيرا. أولا هناك أمران اتفق أهل العلم على أنهما يجوز أن يكون صداقا للمرأة، وذلك لثبوت الأحاديث والروايات الصحيحة بذلك. الأمر الأول وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم، كلكم يعلم هذا الحديث الذي جاء في صحيح البخاري لما قامت امرأة وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد وهبت لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد النظر ثم أعرض عنها كأنه يريد أن يخبرها أنه ليس له فيها حاجة. فلما أدركت المرأة ذلك قالت يا رسول الله إن لم يكن بك إلي حاجة فقد ملكتك أمري، بمعنى أنني لا ولي لي وقد جعلتك وليا لي، ملكتك أمري. فقام رجل من المسلمين وقال يا رسول الله إن لم يكن ليك بها حاجة فزوجنيها. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس لها شيئا. ودي من ضمن الأمور اللي بيقولوا هذه تدلل على وجوب الصداق، وأن الصداق شرط في العقد، فالعقد يقوم على إجاب وقبول، ويقوم على شهود، ويقوم على إذن ولي، ويقوم على تحديد صداق. وهذا أمر سنتكلم فيه، هل عدم تحديد الصداق يبطل العقد أو لا يبطل العقد؟ هذه قضية خطيرة سنتكلم فيها. ولكن من خلال الآية ومن خلال هذا الحديث يعني التمس لها شيئا، لابد أن يكون لها شيء، فهذا دليل على ثبوت ووجوب الصداق، وأنه ركن في هذا العقد وشرط في هذا العقد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال التمس لها شيئا، هذا إن دل فإنما يشير إلى التيسير على من أراد أن يتزوج. ما حدد له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعينه، لأنه لا يعرف ظروفه ولا ظروفه، فقال له التمس لها شيئا، يعني أي شيء. وهذا يعني أن المرأة لا يلتمس إلا ما يكون في وسعه وفي طاقته، بخلاف أولئك أقول المغفلون الذين يحملون الشباب ما لا يطيق ولا يراعون حال الشاب، ولابد أن يحددوا له شيئا بعينه إن قبل بها ونعمة، وإن لم يقبل فلا زواج له عندهم. وهذه مصيبة وهذه جريمة سيسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان ميسرا على الناس، والأصل في الإسلام أن الرجل هو الذي يتكفل، الزوج هو الذي يتكفل بكل شيء ولا يسأل عن شيء، وتعبيري دقيق واضح، هو الذي يتكفل بكل شيء، ليست هناك أمور واجبة على الأب بأي حال من الأحوال، وإنما الذي يريد أن يتزوج هو الذي يتكفل، كون الأب يهدي له هذه قضية أخرى. وفي نفس الأمر يجي بعض الرجال يأخذ هذا الشق، لأن هذا الشق هو الذي يعجبه، قل شوف الشارع يا ابني بيقول أنا ما جيبش حاجة، ها ما زال الشارع بيقول أنت ما جيبش حاجة، الشارع بيقول أيضا ولا يسأل هذا الشاب عن شيء ما دام يملك البيت ويملك قوت اليوم، يعني هيأكلها اليوم بيومه، يملك البيت ويملك قوت اليوم لا يسأل عن شيء، ملكش علاقة هيجيب قط النوم ازاي ولا منين، ولا هيجيبها ولا هيجيب قطة نوم، ولا هكتفي بسرير ألمونيا ولا بحصيرة ولا بمرتبة، لا علاقة لك بهذا، لا علاقة لك، هيجيب قطة صفرة مش هيجيب، هيجيب صالون مش هيجيب، لا علاقة لك بهذا، لا علاقة لك بهذا. فأنت تريد أن تكلف الشاب ما لا يطيق فتحمل أنت. هذا هو الذي يحدث الآن بالضبط، وهو تحكيم عرف بالي حقير أنتجته عقول خائبة في تزويج البنات والأبناء. أما لو حكمنا الشرع فالشرع أبسط ما يكون وأسهل ما يكون في مثل هذه الأمور. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم رجل التمس لها شيئا، مسألة انتهت شيئا خلاص، يعلم أن الرجل يعمل فسوف يطعمها ويكسوه، يعلم أن الرجل له بيت لا علاقة لنا ماذا في البيت، إحنا الآن بنشترك، قل لك اما روح اشوف البيت اولا، وبعدين يجي بقى على البيت مليون اعتراض، لا لا لا ده الحيطان تعبانه لازم تبيض، لا لا ده مش عارف ايه، لا تكسر هنا وتعمل هنا، لا مش عارف ايه، لا مش عارف ايه ايه ايه ايه ايه, إيه, إيه. وكانهم اقسموا ان يتحدث الشيطان على ألسنتهم والعياذ بالله. ويعقدوا المسائل ويعقدوا الشباب. والنهاردة الزنا بقى أسهل من الزواج للأسف الشديد يعني، وده نتيجة حتمية لعقول عفنة ما زالت تسير على منهج آباء أيضا عفنت عقولهم وبعدوا عن الإسلام، ما زلنا نتبع هذه الأعراف الفاسدة ونسير عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال التمس لها شيئا، ذهب الرجل وعاد قال يا رسول الله لم أجد لها شيئا، لو إن الصداق ليس بشرطها هنا. قال له خلاص فيش مشكلة يلا تزاور. لا لابد، فالصداق شرط، ولذلك قال التمس ولو خاتما من حديد. لابد لابد حتى ولو أبسط الأشياء، وهذا دليل كما قلت إن الصداق لابد أن يكون، وإلا لو إنه غير كائن قال له خلاص ما فيش شيء انتهى تزوج ويمشي. لا، التمس ولو خاتما من حديد. ذهب الرجل وعاد قال لم أجد خاتما من حديد. قال أمعك شيء من القرآن؟ قال نعم، معي سورة كذا ومعي سورة كذا. قال علمها ما معك من القرآن فهو مهرها. من هنا ما كان لأحد من أهل العلم أن يخالف هذا، أن القرآن يصح أن يكون صداقا، يعني يحل لي ويجوز لك إن شاء الله تعالى أدخل عليك السلام عليكم أنا معي 20 جزء من القرآن بس توقف، وصداقها أني سأعلمها ما معي من القرآن. والله لو واجد عنده دين وعنده فهم جزاك الله خيرا واتكل يا ابن على الله، أما لو من بتوع اليومين دول بتوع بقى الله ده هنجوزها الطيس بقى والبيت ومش البيت وطبعا بتجلس يعني بجوار الرجل يعني عقربة، ها ربنا سبحانه وتعالى يعني غاضب عليها إلى يوم الدين، قد امتلأت سما لابد أنها تنفس سمها. إزاي بننت والبيت والأختها وبنت عمتها وقليتها وبنت الجيران وبهالة وستوتة، وأنا حضرت جماعة متخلفين والله، وقاعد يقول لي إزاي يعني عايزين نكتب المؤخر 10,000؟ ليه 10,000؟ ليه كلك ده بنت عمها في الفلاحين فلاح وكتبوا لها 10,000؟ دي السلام باسم حجة، دي باسم القرآن يتلى، بنت عمها دي نزلت في القرآن. ايه بنت عمها يعني؟ ما بنت عمها بنت جماعة متخلفين برضو. ايه بنت عمها يعني؟ بنت متخلفين برضو، واستخدموا مع هذا التخلف السائد في المجتمع للأسف الشديد. فقال القرآن علمها ما معك من القرآن، سبحان الله العظيم. وبيقول ان القرآن ده والله من خير المهور، من خير المهور، لأن كل مهر يثبت إلا القرآن يبارك الله فيه وفي صاحبه، يجيب البركة على طول على طول سبحان الله العظيم. قال مور، فقالوا نص الحديث يصح أن يكون مهرا. قد يعترض عليك معترض، يعني يخرج واحد يقول لك دي كانت وقعت عين. وقعت عين يعني ايه؟ يعني يقول لك في حديث عند سعيد بن منصور في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن زوجها فقال زوجتك بالقرآن وهو لا يكون مهرا لأحد من بعدك. فقال لي وقعت عين، وأن المسألة مقصورة على هذه المرأة بدليل هذه الرواية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن القرآن لا يكون مهرا لغيرها من بعدها، خلاص فتبقى وقعت عين ولا يحل أن يكون القرآن مهرا. هذا أو هذا اللفظ وهذه الرواية أولا ضعيفة السند من جهتين، فيها من هو متهم بالضعف، والرواية مرسلة، والمرسل نوع من أنواع الضعيف، فلشدة ضعفها لا تصير حجة بأي حال من الأحوال، وتبقى هذه الإباحة على أصلها، ويبقى الحكم عاما لكل الناس وهو في جواز أن يكون القرآن الكريم مهرا. أدي واحد. اثنين، أيضا ما يجوز أن يكون مهرا الإسلام. تفتكروا في خطبة جمعة سابقة قلت لكم إن في امرأة كان مهرها الإسلام، كان مهرها الإسلام، وهي مين؟ وأنا بقول أنتم بسم الله ما شاء الله بنسمع، وهي نعم مين هي؟ ما أنا عارف إن الرجل كان عايز يتجوزها، مين هي؟ ما أنا بقول مين؟ ما أنا قايل لكم إنها مين؟ مين هي؟ هي أم سليم ام انس بن مالك ام سليم اللي بعد ان جاء الاسلام فاسلمت، وتفتكروا ان انا قلت لكم زوجها مالك رفض الاسلام واباه وكره من الاسلام وخرج مغضبا وسافر الى الشام فوفته المنيه، مات ومات على الشرك والعياذ بالله اللي هو مالك والد انس. وكانت النتيجه اني بعد ان انقضت عدتها بدا اتقدم لها الخطاب، فام سليم ابت ان تتزوج حتى يجلس انس مجالس الرجال يبلغ كده ويستغني عنها تماما، حتى يجلس انس مجالس الرجال. ولذلك فعلا وفت بما قالت، ولما جلس انس مجالس الرجال بدات تفتح الباب لمن اراد ان يتزوج، وانس نفسه بيمدحها ويقول فكانت لي نعم الام. فعلا كانت لي نعم الام، تفرغت بتربيته تماما حتى اصبح رجلا يعتمد على نفسه. فجاءها ابو طلحه، وكان ابو طلحه في ذلك الوقت مشركا، واراد ان يخطبها، فقالت رضيت ولكن لي صداق، فان قبلت بها ونعمه. قال ما صداقك؟ قالت الاسلام انك تنطق بالشهادتين. فذهب ابو طلحه وقال سانظر في امري، ثم عاد اليها وقال يا ام سليم فطلبت صداقا، وها هو صداقك، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فكانت المرأة التي عرف بأن صداقها الإسلام، فقالوا هذا أيضا يجوز. إشمال عن امرأة الآن يرى يعني يتقدم لها بطرس ولا حنة ولا جرجس، إشمال وتشترط عليه أن يكون صداقها الإسلام؟ ما يجريش بقى بعض المتشنكين والمتشددين واللي عاملين فيها مفتيين ودول ما أكثرهم، يقول لك لا لا لا لا لا لا اسلامه ما ينفعش. اللي ما نفعوش يا عم الشيخ ان شاء الله، اللي ما نفعوش قل لا ما هو ما اسلمش غير عشان الزواج وانت مات. هل فتشت عن قلبه؟ انت مال؟ سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمك وعلمني وعلم الدنيا كلها، اما كان يرتضي هذه الكلمه حتى من اناس وضعت السيوف على رقابهم فقالوا لا اله الا الله محمد رسول الله، اما كان يقبلها؟ فمن قال لك الا تقبلها؟ ومن الذي امرك ان تفتش في القلوب؟ ومن الذي اباح لك ان تتكلم عن النوايا؟ وتسمع من مجلس ومشوره ونقول ونعمل ويفتوا ونطلع المفتي بتاعهم وتشوف نوعيات من هذه، مش عارف بيجيبوا الكلام ده منين. سبحان الله العظيم. اذكر في مره من المرات جاءنا وبقول عليه اخ في مسجد من المساجد، وكان اسمه جرجس، وجرجس ده اراد انه ينشر اسلامه وجه عندنا المسجد واردنا ان احنا ننشر اسلامه في المسجد، ولقيت واحد من اياهم قايم يعني كدانك المدفع. قل لا لا لا استنوا قبل ما تشهروا قبل ما نعمل لازم نقعد معاه نشوف هو اسلم ليه وازاي، ما جايز اسلم كده وخلاص. انت مالك؟ قلت له كده وسط الناس، انت مالك؟ انت مالك انت اسلم ليه وازاي؟ انت مالك بحاجه زي كده؟ ما علاقتك انت بهذا؟ مين اللي اوحى اليك ومين اللي قال لك ومين اللي افتاك وجبت ده من اي قران ومن اي سنه؟ انت مالك؟ واحد ده بيقول انا عايز اقول لا اله الا الله محمد رسول الله، لا انت ولا غيرك ولا اي مخلوق على وجه الارض يقدر يقول له لا استنى ولا اما نشوف ولا اما نعمل. من يقول هذا الكلام؟ مين؟ جبنا الكلام ده منين؟ فللاسف كثر المفتيون. فهي قبلت واشترطت ان يكون صداقها الاسلام واسلم الرجل، فكان فعلا صداقها الاسلام. ومن هنا قال اهل العلم ان القران والاسلام يصحان ان يكون ايه صداقا. هذه قضيه خارج الكلام. نيجي بقى لما سوى القران والاسلام، ما هو الذي يصح ان يكون صداقا؟ بتعبير اخر، ما هو اقل الصداق؟ وقع خلاف بين اهل العلم في ذلك الامر. بعضهم قال ان اي شيء يصح ان يكون صداقا حتى ولو كان حبة شعير، حبة شعير، والمرأة ما دام قد رضيت فقد رضيت وصح ان يكون صداقا. البعض الاخر قال اني اقل الصداق 10 دراهم، وده الامام ابو حنيفه. البعض قال ربع دينار، وده الامام مالك. الراجح في هذه المساله ما ذهب اليه الشافعي واحمد وكثير من السلف، ان اقل الصداق ما يصح ان يكون ثمنا او اجرا. تعبير واضح، ما يصح ان يكون ثمنا او اجرا. ونظروا الى ان الزواج لو اعتبره البعض كعقد الاجاره يبقى اقل ما يصح ان يكون صداقا ما يصح ان يكون اجرا، ولو اعتبرناه الى انه بيشبه انك انت بتملك البضع من المراه فيبقى ما يصح ان يكون ايه، ان يكون ثمنا. يبقى كل ما يصح ان يكون اجرا او ان يكون ثمنا يصح ان يكون صداقا. وبيضربوا امثله على هذا من عدة روايات. الرواية الأولى أخرجها الخمسة، وقد وقع خلاف بين أهل العلم في سندها، والراجح صحة السند فالرواية صحيحة إن شاء الله. هذه الرواية عمرو بن ربيعة بيقول إن امرأة من بني فزارة تزوجت رجلا على نعلين. كان صدقها إيه؟ نعلين. النعلين دول يصح انه يكونوا اجر ويصح انه يكونوا ثمن تمام، بدليل ان هم بيساووا الان فلوس يعني، ويصح يكونوا اجر. ده انت بتشتغل بثمن النعلين، ممكن تشتغل بيه دلوقتي شهر مش لا شهر كتير يعني، تشتغل بيه اسبوع ولا حاجه. فبيقول ان امراه من بني فزاره تزوجت رجلا على نعلين، خلاص قبلت هذا ورضيت هذا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك؟ استغفر الله. هذه رواية أخرجها أحمد والترمذي وابن ماجه، الراجح فيها الصح، حتى نصح المسألة، أخرجها أحمد والترمذي وابن ماجه والراجح فيها الصح كما قلت لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسألها ليقول لها: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ انت قبل ده ولا مضغوط عليك ولا حد قال لك ولا ايه؟ أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت المرأة: نعم. فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حاجة، هذه حاجة. رواية أخرى أخرجها أبو داود في سننه، وهذه وأخرجها باقي الجماعة وجاء ذكرها عند البخاري وعند مسلم، تمام. هذه الرواية تحدث بها سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين بيقول: رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وبه أثر صفرة. كان من مستحبات النكاح ان المرأة تتحنى، يعني يعملوا لها حنة بس مش بتبقى فضيحة زي اللي بيعملوها دلوقتي في الشوارع والطرقات، تتحنى. ولا بأس ان الرجل يتحنى، وخاصة يحني لحيته، لحيته اللي هنا بتحنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف اثر الصفرة فسأله، فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة بنواة من ذهب، أو بوزن نواة ذهب. وزن النواة ذهب، وزن النواة ذهب بيطلع الدين. تعرفين ان اصغر نوايا هي نواة تمر وبلح المدينة، وكان يعرفوها تلتدي بالتمرايه بسم الله ما شاء الله، مش زي عندنا احنا البلحات تلاقيها مثلا قد 2 صباع وتفتحها تلاقي 3/4 نوى. هناك بقى البلح والثمره قد الاصبع، وتفتح تجد ان النواه فيها ضئيله جدا صغيره جدا، ولذلك رجل من المسلمين اكتشفوا امره وهو في المدينه بسبب النوى ده على ممرض امراه، وكان داخل يهرب واحد من المسلمين يحمله، وكان بيحمل اصاله المسلمين من مكه الى المدينه. فلما مرت امراه يقال لها عناق بحائط، فابصرت النوى صغير جدا، فادركت ان النوى ده منين؟ من المدينه، وعشان كده عرفت ان في واحد من المدينه موجود. فالنوى صغيره جدا، فقالوا يعني هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان تزوجت امراه بوزن نواه ايه؟ ذهب. فدي مساله قليله جدا، يعني يعتبر مهر قليل جدا جدا جدا كمان يعني. فسبحان الله العظيم، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما، اولم ولو بشاء، اولم ولو بشاء. فقالوا اني دي اشياء قليله جدا، واجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون مهرا، لان من الممكن ان تكون ثمنا او ان تكون ايه، او ان تكون اجرا، او ان تكون اجرا. كذلك في حديث النكاح المتعه المعروف، وهو كما يخبر جابر وغيره بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اباح لنا الزواج المده المعلومه بالقبضه من الطعام او بالثوب. وده كان في نكاح المتعه، النبي صلى الله عليه وسلم لما اباح هذا النكاح اللي ما زالت الشيعه حتى الان بتقول. ولكن في هذا الوقت قبل ان يحرم نكاح المتعه وقبل ان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه عنه، كانت المراه او الرجل بيتزوج المراه بالقبضه من الطعام، ملوي الايد كده من الطعام والثوب للاجل المعلوم، وما دامت المراه بترتضي هذا بترتضيه. فاللي حصل زي ما بيقول اهل الفقه والعلم، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام نهى عن التعقيد، يبقى اللي اتنسخ واللي اتنهى عنه اللي هي تعقيد النكاح المدة اللي هي المدة المعلومة، وبقي أو بقيت مسألة المهر كما هي، انه يجوز ان انت تتزوج بالقبضة من الطعام او بالثوب، ولكن لا يجوز الى اجل او الى وقت محدد، الى وقت ومحدد. فدي مسألة كما قلت لكم الإسلام كان له فيها هذا القول، نهى عن التعقيد وأبقى المهر ولو قليل. فسبحان الله العظيم، بيقول أهل العلم، ولذلك إن أقل، وده الراجح من أقوال أهل العلم، أقل ما يصلح أن يكون صداقة للمرأة ومهر المرأة، ما يصلح أن يكون إيه؟ أن يكون ثمنا أو أجرا. فالنهارده لو جيت اداك 10 جنيه 5 جنيه ده مهر، ده مهر. لو اداك جنيه ده مهر، ده مهر. سبحان الله. وما في شيء بهذا، احنا طبعا زي ما قلت لك احنا اللي بنشدد، وكلما شددنا شدد الله علينا للاسف الشديد. وهيجي معانا لما نيجي نتكلم عن مساله بقى تاجيل الصداق وعدم تاجيل الصداق، هنشوف علي بن ابي طالب تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحاكم الأمة، وكم مهرها حاجة غريبة جدا. عارفين كم مهر فاطمة ايه؟ مهر فاطمة عارفين كان ايه؟ هنعرف. انتوا النهاردة مش عارف، مش مبسوطين، مش عارف ليه، مش عارف، حاسس انا بحاجة غريبة كده. فهنشوف مهر فاطمة كان قد ايه، هتجد نفسك بتقول سبحان الله العظيم يعني. فده اللي قالوه في اقل المهر او اقل ما يصلح ان يكون صداقا او ان يكون مهرا، اللي هو الخلاصه اللي انا قلت لك عليها، كل ما يصلح ان يكون ايه، ان يكون ثمنا او اجرا، وهذا هو الراجح ان شاء الله تعالى. ويجوز مع هذا كما قلنا القران والاسلام. قالوا طيب، واكثر المهر؟ قالوا ان اكثر المهر لا حد له، مش حد. المساله موقوفه على، مش بالتعبير بقى اللي جاي عشان الكلام ما يتفهمش غلط، موقوفه على قدره الرجل، مش على شرط اهل الزوجه. في فرق كبير. يقول لك ما هو الاسلام ما جعلش حد الاكثر المهر، بس علقوا على ايه؟ على قدرة الرجل ولا على اشتراطك انت؟ على قدرة الرجل. فأعلى المهر قالوا لا حد له، المسألة موقوفة على قدرة الرجل لينفق ذو ساعة من ايه؟ من ساعته. خلاص كل انسان على قدره، على قدره. وانتوا عارفين الواقع التي وقعت، واخرجها عبد الرزاق في مصنفه، عمر بن الخطاب لما وقف ينهى الناس عن المغالاة في المهور، والقصة المعروفة ان قامت امرأة واحتجت عليه بقول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا. شو بقى كلمة قنطار دي؟ بقى يعتبر بقى قنطار فلوس، قنطار ذهب، قنطار فضة، زي ما يطلع زي ما يطلع. وآتيتم إحداهن ايه؟ قنطارا. والقنطار بقى الراجح مكانها من الذهب والفضة، بدليل قول الله تعالى والقناطير المقنطرة من الايه؟ من الذهب والفضة. فآتيتم إحداهن قنطارا، يطلع بقى ذهب، يطلع فضة. فشوف قنطار ذهب ده يبقى قد ايه؟ سبحان الله العظيم. فاحتجت على عمر بهذا، وكلكم عارفين ان عمر بن الخطاب قال اني يعني اصابت امرأة واخطأ عمر. دي بيتخذها بعض الناس يقول لك لو شفت بقى يبقى المرأة احتجت على عمر واحنا نقول في المهر زي ما احنا عايزين. قول انت جاهل، تجاهل ليه؟ الخطأ اللي وقع في عمر زي ما جيت انا بنهى بعض الناس عن المغالاة في المهور، قالوا لي انت عملت زي عمر، لو طلعت واحدة دلوقتي هتقيم عليك الحجة وتبقى انت اخطأت وهي اصابت. وهي المرأة اصابت في ايه؟ هي المرأة اصابت في كونها ارادت المغالاة في المهور، وعمر اخطأ في كونه نهى عن المغالاة في المهور، تبقى انت ما فهمتش حاجة. قلت له والله ما فهمت شيئا. عمر بن الخطاب الخطأ الذي وقع في اصل النهي عن المغالاة في المهور ده موجود في الاسلام، باصل موجود في الاسلام، اصل موجود في الاسلام. وجاءت روايات وان كان فيها ضعف ويعضد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، وهي شواهد في هذا الامر، ان ايسر النساء مهرا اكثرهن بركه. وفي لفظ لام المؤمنين عائشه اقل النساء مؤنه اكثرهن بركه. كل من مر تيسرت في مهرها كلما بارك الله لها وفيها. فمبدأ التيسير في المهور، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم كما ظهر من القصة ومع ابنته صلى الله عليه وسلم، مبدأ التيسير في قضية المهور، تيسير في قضية المهور، كيف كان بييسر ولا يعسر ولا يشترط ولا يقيد، ويترك الإنسان على قدره، على قدر سعته وطاقته. فزي ما قلت ان الخطأ اللي وقع في عمر بن الخطاب انه اراد ان يحدد حدا ادنى للمهر. بدأ في عهد عمر المغالاة في المهور، وبقول سبحان الله العظيم، امال لو عاش وشاف اللي بيحصل دلوقتي كان عمل فينا ايه؟ والله كان ولع في المسلمين. لو عاش وشاف الخبل اللي احنا فيه ده والله ما كان نجا منه اب ولا ام، سبحان الله العظيم. فهو رأى أن كثيرا من الناس بدأ يغالي في المهور، فبدأ ينعي المغالاة في المهور، وبعدين أصدر قرارا بتحديد حد أدنى للمهر، يعني يكون أعلى حاجة في المهر 1000، ما حدش يعديها. فهذا ما احتجت عليه فيه المرأة، قالت له لا، تنهى عن المغالاة في المهور ماشي، ده شأنك، ده وده اللي قال الإسلام، ما بنعترضش على دي، لكن تحدد حد. ان انا اقول اخر حد يبقى 1000، افرض ان في واحد جاي عايز يديني 10,000 وهو قادر، وهو قادر، توقف حالي ليه؟ توقف حالي ليه؟ فاحتجت عليه بهذه الايه واتيتم احداهن قنطار، اراده وقدره ولا اشتراطا وتعجيزا؟ هذا هو الذي ينبغي ان يفهمه الناس، هذا هو الذي ينبغي ان يفهمه الناس. فقال ولا حد له، ولكن لا يعني هذا ان نكلف الرجل ما لا يطيق. لا حد له، كل بحسب قدرته، وكل واحد على حسب قدرته. أما التعسير على الشباب ونيجي نحدد، نقول له طيب ده المشكلة إنك العمر بيحدد، أنتوا النهاردة بتحددوا، ده أنتوا واقعين في نفس المشكلة، أنتوا بتحتجوا بالمرأة التي احتجت على العمر، ده اللي قالته المرأة حج عليكم، لأن المرأة علقت الأمر على رضا الرجل وإرادته وسعته. أنتوا اليوم ما بتفعلوا هذا، ما بتفعلوا هذا. والإسلام لما دعا إلى التيسير في المهور يا أخواننا ليه؟ حتى يعين الشباب على الزواج حتى يزيد العفاف، حتى يقلل من دائرة الزنا، حتى يقلل من تأخير سن الزواج. الإسلام لما دعا دعا إلى هذا، ده من علامات الساعة والله، المغالاة في المهور بحيث يصعب الزواج ويسهل الزنا، وده اللي صنعه كل أب جاهل وكل أم حمقاء، ده اللي صنعوه دلوقتي. إن الآن الشاب علشان يروح يتزوج ويقعد أمام الراجل وأنا عايز أتزوج، عايزين أولا شقة 3 أوض، ثانيا بعد فرشهم، ثالثا الشبكة، رابعا المقدم والمؤخر، خامسا الفستان، سادسا الليلة وهتتكلف، سابعا مش عارف الجزمة والمش عارف ايه، ثامنا تاسعا عاشرا، هو لسه مخلص ولسه بيقول يا هابي، ها، وتكون النتيجة ان وجد اولا وتاسعا وعاشرا، فمحتاج له على الاقل. انا مرة بقول 30,000 راح واحد ضحك، هل انت راجل طيب، انت بتتكلم بزمنك ولا ايه؟ دلوقتي ما عادش في الكلام ده، ده الشقة لوحديها حطام بس بتخش لها في 20,000 دلوقتي، فسبحان الله العظيم. طب الشاب يجيب منين؟ فطبعا يقول لك مش قادر، تقول له مش هتزوجك، البت قاعدة جنبك، قاعدة جنبك، فتعمل ايه؟ لها حق في قضاء الوطن، والشاب لها حق في قضاء الوطن، يبتدوا يقابلوا بعض من بره وانت قاعد في البيت مش دريان بحال، وكل ما تتكلم تقول بنتي، يا هو في زيها؟ انا لو حاططها وسط 100 واحد والراجل مغفل، ولا انت دريان بحال، البعيد والعياذ بالله، ولا انت دريان بحال. وانا بقولها لكم بملء فيه والله، 3/4 بناتنا مع العيال بره، لو جالك البيت معروف ايه اللي هيحصل، معروف، روح اتفرج على مدارس، والله مدارس الاعداد الان، بنت عيلة لبسة في اعداد تخرج من المدرسة واحد واقع من لها ايده كده تشبك فيه وتمشي، مدارس الثانوي، الجامعات ما هي الا اوكار الان، اوكار والله، اوكار للقى والتحاب والمواعيد واللي واللي واللي واللي واللي، وكل راجل قاعد نايم في الوحل، مش بقول في الا ما رحم ربي، مش بقول في العسل، في الوحل، ومطبقين قوي ان بنته ما فيش زيها، ولو حطيتها وسط 1,000,000 راجل وهو تلفها عيل بره ومش دايم بحاجه، ايه اللي وصل الامور لكده؟ ايه اللي عقد الدنيا كده؟ ايه اللي خلى الشباب اللي قال النهارده بيجري يغتصب ويعمل ويواوا ولا اخره، فين ما مش عارف ياخد يمشي بالحلال، هو مش عارف يمشي بالحلال، فالحرام بقى سهل، الحرام بقى سهل. انا اقسم لكم بالله، وهذه واقعة انا سمعتها باذني راسي، شاب في كلية الحقوق، تخرج في كلية الحقوق وطبعا على قد حاله ومش عارف يتزوج، وسنه النهارده 37 سنة مش عارف يتزوج، قال لي انا هقول لك على شيء ومش عارف بحله ايه، قال انا بطلع اقضي وطري في سيارة المواصلات ب10 ساغ ولا بربع جنيه في طريق الزحمة، خلصت. ايه اللي وصله لكده؟ ايه اللي وصل الناس دي لكده؟ ايه اللي وصل ده؟ هو الاب الجاهل اللي قاعد هات هات هات يا اخي يجي لك وتهات، هات ايه؟ الرحمة، الرحمة، الله يهديكم، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه ده؟ ولو طلع هو الراجل رحيم شوية زي ما قلت لك قاعد عقربة في البيت، ايه ده؟ انت قلت له جيب والله واحدة بس، لا لا لا ما ينفعش، ايه ده؟ ومش هجيب مش عارف ايه، والتنجيد والنجف، والنجف ايه؟ الله يرحم اهاليكم كانوا بيقعدوا على الصاروخ، بقيتوا بتقولوا نجف دلوقتي، ايه ده؟ ايه اللي احنا واصلين له ده؟ احنا عايشين فين؟ والله لا ادري، ايه ده؟ بينسوا نفسهم، بينسوا عيشة اهاليهم، وبينسوا حال اللي حواليهم، وبينسوا الدنيا ماشية ازاي، وبينسوا حال الشباب ده ازاي؟ ده شاب لسه بيقول يا هاد، لسه بيقول يا هاد، ليه تذبحوه؟ ليه تعقدوه؟ ليه تغلقوا في وجهه باب الحلال؟ ليه؟ ليه تفتحوا باب الحرام؟ ليه؟ والاعلام مش سايبهم في حالهم بقى، جاب له العريانه والحبيبه واللي واللي، الضغوط عليه من كل ناحيه، شهوته بتضغط عليه، فساد اللي حواليه بيضغط عليه، العري اللي قدامه بيضغط عليه، فيلا عمال ينحرف، والبنات بسم الله ما شاء الله، يعني نسال الله ان يحيذنا من هذا والله، بدات تفقد الحياء تماما البنت، واخرى عايزه تقضي وطرها وعايزه تشوف حالها، سبحان الله العظيم، والباب مغلق، وتجيني واحده تقول لي اصل انا ملبوس، ايه اللي لابسك يا ستي؟ ايه في ايه؟ كل ما يجي لي عريس يمشي، يبقى داي مبسوط وراغب ويروح ما يوريناش وش ليه. الله يهديك يا استاذ الحاج. قلت له طيب ما انا نفهم ايه اللي بيحصل، ما لازم يكون فيها كل حاجه اللبس والجن، انتوا جننتونا نشوف في ايه في. قلت له طب انا عايز اعرف والدتك ووالدك بيقولوا له ايه. قالت والله والدي راجل طيب، والدتي هي اللي بتتكلم. قلت لها ما هو بقى زمن النسوان خلاص والعياذ بالله. بقت الحريم الواد لسانها اسبق من راد. وتقول له ايه والله تمسكه بعد ما خلصت تقول له انت طيب ومالكش في الحاجات دي، يعني انت لو اقعد انت دلوقتي معلش مش وقتك ده، مش وقتك ده. انا لا ادري والله الراجل بتحمل هذا، اقسم بالله انا لو لي امراه وانا اجلس وليا بنت وهتيجي تقحم نفسها في هذا الحديث ولا تفتح بقها بكلمه، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل لها. انا لا ادري راجل ايه اللي قاعد ده. وتلاقي المراه والله في بعض النساء تقول لك الكلام معايا انا، والله باللفظ كده الكلام معايا انا. يا ست احنا متفقين مع واجب، تقول لك ماليش دعوه، الاتفاق معايا انا والكلام معايا انا ده يعني مش عايز اقول، انتوا عارفين بقى اركنوه على جنب ده ملوش لازمه. ايه ده؟ ايه ده؟ فتقول اصل ابويا راجل طيب. لا ده مش راجل طيب، ده مش راجل اصلا. راجل طيب ايه؟ هو مش راجل اصلا، ووالدتي هي اللي بتتكلم. فهي والدتي بتطلب منه اني بتقول لي هم الطلبين دول بس اللي بتبالغ فيهم والدتي، ان هي عايزه شبكه ب 5000 جنيه واكتب لي مؤخر 15000 جنيه. قلت لها تبقى امك اللي لابساها كانت خلصت من امك، موضوعك اتحل على طول كده، على طول كده. سبحان الله العظيم، ايه ده؟ ايه اللي بيجري ده؟ ايه ده؟ واقعد كده بص كده، الناس دي عندها عقل بتفكر ولا ماشيه ازاي ولا بتتصرف ازاي؟ ايه ده؟ ايه التعقيدات دي؟ ايه ده؟ فالاسلام دعا الى التيسير، والتيسير ده بيحل مشاكل كثيره جدا جدا جدا. يكفيك من الشاب حاجتين، والله حاجتين، المكان وقوت اليوم، هم دول اللي انت عايزهم. هيحط ايه في المكان؟ مش قضيتك، مش قضيتك. لكن طبعا انت لازم الناس اللي هيجوا يتفرجوا على صالون بنتك واللي هيتفرجوا على اوضه نومك ده يا ابني، ده من قبل الزواج لما بيروحوا يفرشوا مثلا بيعملوا الفرح الخميس، لازم يروحوا يفرشوا الاثنين ولا الثلاث. تنزل الحاجات في الشارع على عربيات مكشوفه، بص يا اللي فوق وبص يا اللي تحت، طيب عشان الدنيا كلها تتفرج. وبعدين تاخد معاها الام الجهله الحمقاء 50 جاره و20 قريبه و20 مش عارف ايه عشان يتفرجوا على حاجه البنت وهي بتتفرش، كم فستان وكم جلابيه وكم مش عارف ايه وكم ايه. وبعدين تبص تلاقي مصيبه والله، كم رهيب جدا صيني وكوبات الكريستال والعسلي والمثلي وده شاي وده قهوه وكلهم يترصوا في البتاع اللي بيسموه النيش ويترص، والله ما في حاجه منهم بتستخدم. بعد كل يطلع داخل المطبخ مطلعه بقى طقم المنامين والاطباق الصاج، ايه يقول لك دول اللي هياكلوا فيهم، امال دول ايه؟ كل اللي انت جايباه بره ده ايه؟ ما دول ده اللي هياكلوا فيهم، امال دول ايه؟ فالراجل محكوم عليه يمشي يقعد يتفرج عليهم كده ويقول اه يا جيبي يعني وخلاص على كده، وهو ياكل في الطبق الصاج والطبق المنامين ويشرب الكوبايه البلاستيك طب ده ليه؟ عشان الناس تتفرج ويحطوه في وش الباب، عشان لما يقول يا سلام شوفوا الحاجات اللي عندها، ده اما عندها حته طقم صيني ولحد ما تموت ويجي ولادها يورثوا ما استخدمتش منهم طبق. وايه؟ الافات مؤلفه هنسأل عنها بين يدي الله رب العالمين، والله هنسأل عنها بين يدي الله رب العالمين. وفي ناس تجيب أوضة سفرة، والله أوضة السفرة دي بتقفل لا تستخدم على الإطلاق، على الإطلاق، فلوس بتترمي وخلاص وانتهت على كده. المهم يبقى دخلت بيها والناس اتفرجت عليها وشافوها، فبقى هو هي دي العقول الموجودة عندنا. وام تمشي عايزه تتباهى وتتكلم وهتاخد على ام راسها، والله هي وهذا المعتوه اللي معاها الذي وافقها على هذا العتى، ده عتى قمه في العتى. ايه ده؟ ايه ده؟ ما هذا؟ وبعدين السجاجيد، تبص تلاقي الشقه مفروشه مكت وفوق المكت سجاده وفوق السجاده مشايه، ايه ده؟ ايه ده؟ النجفه، والله الذي لا اله الا هو بدخل بيت كده نجفة بسم الله ما شاء الله كريستال وصلت 900-800 جنيه فيها بالعشرين لمبة، واخد بالك؟ وما بيولعش، وعاملين في ركن من الحيطة لمبة نايلون. طب جبتوا دي من أصله ليه؟ على المكان دي كفاية ليه؟ ليه؟ عقبات. وزي ما بقول لك والله سفه سفه سفه سفه، في أوروبا الآن بدأوا يختصروا في الأمور دي والله، بدأوا يختصروا في أساسيات البيت، وإحنا بلاد الكفر، وإحنا بقينا بنبالغ في كل شيء. والضحية الشاب والفتاة، والنتيجة هي التي نصل إليها الآن، كثرة الزنا والمناظر المقززة اللي بنشوفها في المواصلات وأمام المدارس وفي الطرقات وعلى كورنيش النيل، وكل راجل زي ما بقول لك قاعد متطمن فاكر انه مع بنته ملاك. لا يا حبيب، لا، دي بشر زي اي بنت، زي اي بنت، انت اللي مش دريان، انت اللي مش دريان. فده الاسلام تيسير. فصحيح الاسلام تارك المسألة تماما لمقدرة الرجل، لمقدرة الرجل، ولا يشترط على الرجل شيء بأي حال من الأحوال. فده الإسلام، أنا لا أفعل شيئا إلا إذا أهديت كأب كولي، ولا أسأله عن شيء، لا لي المكان وقوت البنت بيشتغل لك وظيفة بتجيب لك دخل هتأكلها ماشي، عندك شقة ما يهمنيش، كم مطرح ما يهمنيش في هاي، بس مدام رجل دين، مدام رجل دين. فأقل المهر عرفناه، وأعلى المهر لا حد له، ولكن المسألة كما قلت متروكة لمقدرة الرجل ولا يشترط عليه. جاء السؤال ها هنا، قالوا طيب هب أن الرجل حدد مهرا، طبعا الصداق كما قلت لكم من قبل هو دين في رقبة الرجل. ليه؟ لأن من حق المرأة أنها تتنازل عن بعضه أو عن كله، أو تأخذ عادلا وتتركه آجلا، حق المرأة كده. فاللي حصل ولا بلفت نظركم إلى هذا، إن جرى العرف عندنا على إن العاجل من المهر جنيه، والآجل زي بيحددوا بقى من 500 وانت طالح، وتالي مفيش 500 دلوقتي، من 1000 وانت طالح. لا الزوج بيديها ده ولا ده للأسف، وأي مأذون قاعد ما بيلفتش النظر للمسألة دي. فلما بيقولوا لي احضر عقد قرار ماشي، فبقى ليه مكبين في القسيمة، انت كتبت يا ابني العاجل قد ايه والاجل قد ايه، والاجل بيكتب في القسيمة ايما الاجلين، الاجلين يعني ايه؟ يعني الموت او الطلاق، وهي الضربة بهذا. ولازم نفهمها الكلام ده، طبعا النهارده ما بنفهموش حاجة، ماشيين بالعرف وخلاص، وهي قاعدة ليها انها تتجوز ويطبلوا لها ويزغرفوا لها، ولا عارف حقها فين، ولا هي صاحبة قبول، ولا لا بنجيبها. الراجل ده حدد لك مهر قد كده، موافقة؟ تقول موافقة. هيديك مقدم جنيه، موافقة؟ تقول موافقة. وهيديك مؤخر 1000 لعند الطلاق لعند الموت، موافقة؟ وبين لها المدة تقول لي موافقة. ما بنيجي نعقد أول كلمة بقولها، بقول له أخويا فين الجنيه؟ كلكم بتطنشوا طبعا، لا هات. يعمل نفسه مش واخد باله، ولا كأنه الجنيه ده جنيه، لا هات حقها لو 5 قروش. بقول له هات الجنيه، روح جاب الجنيه، قول لهم وصلوا الجنيه ده للاخت، قول له هذا هو مقدم المهر لازم ده. واصبح المؤخر دينا في رقبتك، دينا في رقبتك. يا تستحل هذا الدين في حياة، يعني يا تنتهي منه في حياتك وتديهولها، يا اما قبل ما ماتك تبقى عارف ان الدين ده هيوصل له. طبعا النظر يقسمه للمراث، لما الراجل بيموت ما شفتش في تقسيم المراث ابدا اخراج لصداق الله. ولسه اخ من الاخوة كان بيسألني ان والده توفي نوزع المراث ازاي، قلت له قبل نتوزع اي حاجة من بعد وصياتي نوصي بها او داي، خرجوا الوصية وهي أقصى شيء فيها الثلث، أكثر من كده مفيش، لو كان موصي مش موصي ببصوا للديون. قال لا معلوش حاجة الحب، قلت له أمك، قالوا إيه اللي عليه لهم بيه، قلت له المؤخر بتاعها حبيب ده خارج المراث خالص، ده حقها، ولازم أنتم مفهمين الكلام ده، وعشان كده التصرف، وإلا هي هتطلبك في يوم القيامة، ما تقولش لا اصلها دي حبيبتي مش عارف ايه. لا يوم القيامه يا اخوانا هتحبت عينك لو طلتها. كله هيقول نفسي نفسي لو ابوك وامك. وعشان كده دايما بنلفت النظر لانك تبقى صاحي للمساله دي، فاما تبقى عارف ان انت هتوفي فتديها لها الان، او توصي ان لازم ده دين يلتفت اليه يديهولها، او تطلب منها ان هي تبرئك من هذا الحرب. فتروح جاي في لحظة تجلي كده وقايل لها ان شاء الله تعالى انت ليك المؤخر بتاعك مثلا قد كده، مسامحاني ولا عايزاه؟ هي بالخيار. قالت لك عايزاه ماشي خلاص، هو دين في رقبتك. قالت لك مسامحاك هنيئا مريئا يا اخي، هنيئا مريئا. انا شخصيا عملتها خلصت نفسي. تيجي تقول لي اصلا بعد كده هتزعل، تيجي تزعل معاك تقول لك طب انا بقى مش مسامحك وعايز حق. لا يا حبيبتي خلاص انتهى انتهى انتهى، الكلام ده ما ينفعش. فدي مساله ينبغي ان انت تلتفت اليها تماما، ان دين في رقبتك في رقبتك. لما بيجي الراجل يحدد مهر يحدد مهر، ولما بيحدد هذا المهر قال انا هديها كذا او ما حددش، والاب جه قال له عايزين المهر، فقال له ليها طب هات ابا انه يدفع. ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ حاجه من الاثنين، يا هو عقد ولم يدخل يا هو دخل، مش كده؟ ما هي كده، الذي لم يحدد مهرا للمرء يا عقد ولم يدخل يا اما ايه؟ يا اما دخل. طب اللي عقد ولم يدخل ده وجي الاب قبل الدخول قال له عايزين المهر فامتنع، ايه اللي يحصل؟ قالوا الولي ها هنا بالخيار. الولي هنا ايه؟ بالخيار. اما ان يحدد معه ويؤجل، يقول له طيب ماشي مفيش مشكله، بس انت تبقى عارف ان لها مهر قد كده وده دين في ايه؟ في رقبتك، وخدها يلا. ومن حقه ان يمنعه ابنته حتى يعطيها مهرها. ده اللي هو عاقد ده. لا مش هتاخدها بقى غير لما تدينا المهر. الموقف ده حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرجها أبو داود وسكت عنها هو المنذري، علي بن أبي طالب لما تزوج فاطمة ثم جاء ليأخذها ليبني بها، جاء عايزها. وعلي بن أبي طالب ما كانش من أصحاب الملايين، كان رجل بسيط جدا. واعتقد واحنا بنتكلم عن تفاسير الشيعه قلت لكم ان علي بن ابي طالب لم يزكي قط. ليه؟ ليه؟ المنع لفريضه؟ لا، لانه لم يملك في يوم من الايام ما يستوجب الزكاه. ما عادش معاه نصاب زكاه ابدا. ابدا. فكان فقير الحال علي بن ابي طالب. وفي يوم عرسه، في يوم عرسه، اذكروا ان انا قلت لكم زمان انه في يوم عرسه سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، يقول وعدت رجلا من صواغ يهود قينقاع، بيشتغلوا في الصيغه، حتى اخرج معه لنجمع اوراق لنبيعها لصواغ بني قينقاع حتى استعين بثمنها على عرسي. اليوم اللي عايز اتزوج فيه راح اتفق مع رجل من صواغ اليهود علشان يخرجوا فيه اوراق ويجمعوها، وده حديث صحيح البخاري، بيشعلوا بها التنور اللي هم بيذيبوا عليه الذهب غري عشان يجمع هذا الورق عشان يجي يبيعه في السوق للصواغ حتى يستعين بثمنه على ايه؟ على عرسه. شوف حاله قد ايه سبحان الله العظيم. فلما جاء ليأخذ فاطمة، التيسير النبوي اللي بعض الناس يقول لك حديث البخاري اللي احنا قلناه من قبل، دي امرأة لو بنت النبي مش هيعمل معاها كده. طب اسمع يا اخوي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء علي ليأخذها قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس لها شيئا. فقال يا رسول الله او عزمه لازم كده شرط التمس لها، وشوف قال له ايه نفس الكلمة التمس لها ايه، ما كان في الوسع والطاقة، التمس لها شيئا. فقال يا رسول الله لا اجد شيئا، ما عنديش حاجة دهلة المحالة دوب يأكلنا ويشربنا، لا اجد لها شيئا. عارفين بقى كم مهر فاطمة ايه؟ فقال يا علي اين درعك الحطمية؟ عارفين مهر فاطمة ايه؟ درع، درع والله. اين درعك الحطمية؟ فقال عندي. فقال اعطها لها وهي مهرها. فلما اعطاها الدرع اعطاه النبي فاطمة، يبقى منعه لحد ما يشوف لها ايه ده حق حقه ولو شيء ما بنقولوش ما لا تطيق اللي في قدر ذكر. وكان مهر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه درع، سبحان الله درع، الدرع بتباع، صح ان تكون ثمنا وصح ان تكون اجرا. فدرع مهر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب لو ان الرجل دخل بها فعلا بقى، وتركناه الى ان دخل ولم نسمي مهرا ولم نحدد مهرا، العقد صحيح ولا باطل؟ خاصة ان احنا قلنا من شروط العقد اللي ايه المهر، فالعقد صحيح ولا باطل؟ ده اولا. طيب ولو كان العقد صحيح، ولو كان العقد صحيح وبعد ما الرجل دخل قلنا له حدد لها مهر، قال ما لهاش مهر عندي، مش هحدد، لانه لو حدد مفيش مشكلة خلاص. طب لا ابا انه يحدد ده، مش ما مش هديها مهر. او بعد ان دخل مات، مهرها يكون ايه وازاي؟ لا انتوا النهارده لا لا لا لا لا لا, لا. وعشان كده هستنى لما تجون يوم الحد اللي جاي تكونوا كده مفرفشين ومصحصحين قوي. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.